إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أن تعرضنا في المرة الماضية في آخر شيء إلى ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب التعديل، وهي مرتبة من يصحح حديثه بعض الألفاظ وأهم الألفاظ وأشهرها، بينا أنها تحمل على التوثيق، إلا أنه يطرأ على بعضها بعض الاحتمال، وبينا وجهه. الآن المطلب الثاني، ألفاظ المرتبة الثانية. أول لفظة قولهم صدوق، قولهم صدوق من ألفاظ التعديل، وهي تدل على العدالة والضبط معا، وأهلها ممن يحسن حديثهم. قد سبق ذلك في كلام عبد الرحمن المهدي وفي كلام ابن أبي حاتم أيضا، لكن في بعض الأحيان، يعني هذا هو الأصل فيها، في بعض الأحيان قد تستعمل ويراد بها العدالة دون الضبط. يعني إذا قالها المحدث فهو يخبرك عن صدقه في كلامه وعدم كذبه. قلت هذا أحيانا، ولا نلجأ إليه دائما إلا إذا وجدت قرينة أو دليل. من ذلك قول ابن أبي حاتم: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم. فهنا عندنا قرينة. ما معنى الصدوق؟ هل نقول تناقض؟ كيف يكون صدوقا يحسن حديثه وكيف يكون مغفلا يغلب عليه الوهم؟ لا، نقول دلت القرينة وهي السياق الذي سيق فيه الكلام على أنه لا يريد الصدوق الذي يحسن حديثه، وإنما يريد الصدوق الذي ليس بكذاب. من الاستثناءات أيضا على هذه العبارة إذا قالها أبو حاتم، إذا صدرت هذه العبارة من أبي حاتم فهي بمنزلة التوثيق. أبو حاتم رحمه الله تعالى متشدد شحيح في العبارة، قال في الإمام مسلم صدوق. يعني وإذا كان الإمام مسلم صدوق فأين هو الثقة؟ لذلك قال المعلم رحمه الله تعالى: أبو حاتم معروف بالتشدد، قد لا تقل كلمة صدوق منه عن كلمة ثقة من غيره، لا تقل هذه الكلمة ولا تنزل عن غيره. يعني وهذا من معاني التشدد، من معاني التشدد أن يجرح بأشياء هي ليست جارحة عند غيره، ومن معاني التشدد أنه يشح بالعبارة. من يستحق الثقة يعطيه عبارة صدوق، ومن يستحق عبارة صدوق يقول ليس به بأس أو صالح الحديث أو غير ذلك. إذن أشهر عبارات المرتبة الثانية قولهم صدوق، إلا أن هذه العبارة قد يدخلها بعض الاحتمال. العبارة الثانية قولهم لا بأس به وليس به بأس، وهما عبارتان، والأولى أحسن من الثانية، وهما محمولتان على تحسين الحديث. عندما نقول الأصل عند كل العلماء وفي أغلب المواضع، ومن الاستثناءات الواردة عليها قول ابن عدي في كثير من الرواة: أرجو أنه لا بأس به. كيف نعرف أنه لا يقصد بها أنه حسن الحديث؟ بالنظر في ترجمة ذلك الراوي. إذا وجدنا ذلك الراوي قد اتهم وقد كذب أو ضعف جدا، ثم بعد ذلك في النهاية يقول ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، لا يمكن أن تفهم من كلامه أنه حسن الحديث. كل العلماء قبله يقول متروك، والآخر يقول كذاب، والآخر يقول شديد الضعف، وفي النهاية يقول هو أرجو أنه لا بأس به. هل يمكن أن تفهم أن ابن عدي يخالف كل العلماء الذين سبقوا؟ لا، تحمل كلامه هنا على أنه يقصد أنه لا يتعمد الكذب. قال المعلم رحمه الله تعالى: هذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده أرجو أنه لا يتعمد الكذب، أرجو أنه لا يتعمد الكذب. كيف يعلم هذا؟ قال: هو في مواضع. ما هي هذه المواضع؟ عندما تقرأ الترجمة، عندما تقرأ ترجمة هذا الإنسان، إذا وجدته من رواة الذين اختلف في توثيقهم وفي تضعيفهم لأجل أخطاء غير ذلك، فإذا وجدته يقول هو لا بأس به تحمله على المعنى الغالب أنه يحسن حديثه. لكن إذا وجدت الراوي دائر بين الضعف والضعف الشديد، هنا تحمله على أنه لا يتعمد الكذب، يجري الكذب على لسانه ولا يقصده، يرويه عن غيره أو دخل عليه أو غير ذلك. من العبارات قولهم صالح الحديث، صالح الحديث الأصل فيها صلاحية الاحتجاج وصلاحية العمل بحديثه، بمعنى أنه مقبول وحديثه حسن. وقد يراد بها أن حديثه صالح للتقوية، كما قال أبو داود في تعريفه بسننه: وما سكت عنه فهو صالح. منهم من قال: ما سكت عنه أبو داود فهو حسن الحديث، أو هو حديث حسن. لا، ليس هذا جزما، بل الأظهر حمله على أنه يشمل ما هو مقبول ويشمل أيضا ما هو صالح للتقوية، بمعنى أنه ليس بشديد الضعف. إذا كان ضعفه شديدا، العلماء غالبا لا يسكتون عليه، لأن منهم من يشدد ويقول: لا ينبغي رواية الضعيف الشديد إلا إذا بينته، إلا إذا بينته. سكوتهم عن الأحاديث لا يعني تصحيحها، وإلا لكان كل ما في مسند الإمام أحمد صحيحا، ولكان كل ما في سنن ابن ماجه صحيحا، وهكذا. إذن يحتمل أن يراد بقولهم صالح الحديث أن حديثه صالح للتقوية. من الأمثلة التي قد تدرج في هذا المعنى الثاني قول أحمد بن سنان: كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف، الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق، فيقول رجل صالح الحديث. فيه ضعف، ضعف لا ينزله إلى مرتبة الترك، فهو صالح للتقوية وللاعتبار. من العبارات التي تشبه هذه العبارة وقد لا يتنبه لها وتنزل منزلتها قولهم صالح، فلان صالح. وقد نبه الحافظ بن حجر على أن قولهم صالح دون قولهم صالح الحديث، لأن وصف الثانية وصف الصلاحية لحديثه، وقولهم صالح دون إضافة الحديث هذا صلاحه في نفسه، صلاحه في نفسه. فالأولى تقتضي أن يحتج بحديثه، والثانية لا تقتضي ذلك، لأن الإنسان الصالح العابد قد لا يكون من أهل الحديث أصلا، وقد يكون روى الحديث وكذب فيه، وروى الحديث وكثر غلطه فيه. قال ابن حجر: عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به. يعني إذا أرادوا أن يقولوا فلان حديثه صالح يقولون صالح الحديث، أما إذا أطلقوها فينبغي علينا أن نحملها على دينه، وذلك لا يقتضي القبول والاحتجاج. من العبارات أيضا قولهم في أحاديثه مناكير، في أحاديثه مناكير، هذا نوع تليين للراوي، لكنه لا يفيد التضعيف، وخاصة في حق من كان مكثرا من الحديث، لأن المنكر هو الخطأ، والثقة لا يخلو من خطأ، الثقة لا يخلو من خطأ، فلم يقل في حديثه أو في حديثه مناكر، في حديثه الكثير أخطأ، هل هذا يقتضي أن يضعف؟ هذا لا يقتضي أن يضعف، هذا يقتضي منا أن نبحث عن تلك الأخطاء فنتركها جانبا، نتوقف فيها ولا نقبله. قال الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي المنفرد بحديث الأعمال بالنيات، في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، يروي أحاديث مناكير، هل هذا يفهم من التضعيف؟ لا يفهم من التضعيف، لكن ينزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. فعلق الذهبي وثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة، بمعنى أنه لا ينبغي أن يضعف لأجل أنه أخطأ في بعض الأحاديث. وقال في موضع: ما كل من روى المناكير يضعف، ما كل من روى المناكير يضعف. ثم إن قولهم روى مناكير وقولهم أحاديثه مناكير، يعني العبارتان مختلفتان، أحاديثه معناته هو الذي النكار منه، روى المناكير قد تكون منه وقد تكون من شيوخه، قد تكون من غيره. سأل الحاكم الدارقطني عن سليمان بن شرحبيل فقال ثقة، فقال الحاكم: أليس عندهم مناكير؟ أجاب الدارقطني بأنه يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة. نعم روى أحاديث مناكير، ولكن النكارة ليست من جهته، فلابد من التدقيق في عبارات الأئمة في الجرح والتعديل، العبارات تتشابه لكن مؤداها يختلف، كما رأينا بين صالح وصالح الحديث، وبين أحاديثه مناكير وروى مناكير. من العبارات قولهم مقارب الحديث، وتنطق أيضا مقارب، هي من ألفاظ التعديل، ألفاظ المرتبة الثانية، من يحسن حديثه، ومعناها أنه يقارب أحاديث الثقات، لا يبتعد، لا يخالف أحاديث الثقات. استعملها الإمام أحمد والبخاري والترمذي، مع أنها تحتمل غير هذا، يعني تحتمل التضعيف الخفيف بحيث يكون حديثه قابلا للتقوية، لكن الأول هو الأظهر. من عبارات الترمذي أنه قال في أحد الرواة: ثقة مقارب الحديث، وقال أحمد: ثقة مقارب الحديث في حماد ابن نجيح. قال الترمذي أيضا: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه القطان وغيره، لكن رأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. ما معنى هذا؟ هو يعارض قول من ضعفه بقول البخاري مقارب الحديث، بمعنى هو يفهم منها أن عبارة مقارب للتقوية، ثم إنه استعمل هذه العبارة يقوي أمره، والله سبحانه وتعالى أعلم. من العبارات قولهم مقبول أو مقبول الحديث، المراد به أنه يحتج به، فهو صحيح الحديث أو حسنه على الأقل. أما إذا قالها الحافظ بن حجر في التقريب فهي لا تدل على ذلك. قال ابن حجر في مقدمة التقريب: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك به حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين. من هو قليل الحديث ولم يوثق فهو مقبول، يطلق هذه العبارة على من هو مستور عند غيره، وربما يعبر عنها بشيخ، عبارة شيخ مستور لم يأتي بحديث منكر، ليس له حديث كثير فهو مستور الحال. بعض الناس يأخذ كلام العلماء دون النظر في اصطلاحاتهم، وهذا من الأخطاء المنتشرة. ينبغي لطالب العلم إذا اعتمد على كتاب أو نقل من كتاب أن يعرف اصطلاحه، ومعرفة اصطلاحه قد تأتي بالاستقراء، وهذا يعذر فيه الإنسان إذا أخطأ، إذا لم يفهم الإنسان اصطلاح عالم واصطلاح العالم هذا يعرف بالاستقراء، فهنا قد يكون الإنسان معذورا، لأنه ليس كل الناس أهل استقراء، ولا يطلب منك أن تدرس كل الكتب لتستفيد منها. لكن إذا كان اصطلاحه مذكورا في مقدمة الكتاب فهنا لا عذر، لا عذر لمن وهم وخلط وحمل اصطلاح إمام على غير مراده. فمن يأتي إلى قول ابن حجر ويقول الحديث حسن لأن ابن حجر قال فيه مقبول، فهذا وهم يستحق صاحبه أن يشنع به عليه، لأن ابن حجر قد بيّن اصطلاحه في المقدمة. قولهم حسن الحديث، هذا اللفظ من ألفاظ التحسين الصريحة عند المتأخر، لأنه قد استقر عند المتأخرين تقسيم الحديث المقبول إلى صحيح وحسن. ومنه قول الذهبي: وثق ابن عجلان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وحدث عنه شعبة ومالك، وهو حسن الحديث وأقوى من ابن إسحاق، ولكن ما هو في قوة عبيد الله ابن عمر ونحوه. يعني هذا الكلام كله نفهم منه أنه حسن الحديث كما هو في الاصطلاح الذي نمشي عليه. حدث عنه إمام مالك، هذا يقوي أمره، وثقه فلان ووثقه أحمد، هذا يقتضي أنه مقبول، هو فوق ابن إسحاق، ابن إسحاق متكلم فيه، ليس هو في مرتبة عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ثقة، يعني ليس في مرتبته، إذن هو قريب منه. لكن إذا صدرت من الأئمة المتقدمين ففيها بعض الإشكال، إذا صدرت من بعض الأئمة عندما يقولون فلان حسن الحديث، هل نحمله على المعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه الأمر عند المتأخرين؟ لا ينبغي التسرع في ذلك، لا ينبغي. لماذا؟ لأن المتقدمين قد يطلقون حسن الحديث على الغرابة، وإذا أطلقوا على الغرابة فالغالب على الغرائب الضعف، إذن هي قريبة إلى ما؟ إلى الضعف. قد يطلقونها ويريدون حسن اللفظ والمعنى، ومع ورود هذه الاحتمالات لا يمكن أن نحملها على التحسين مطلقا، بل ينبغي أن نتثبت وأن ننظر في القرائن. إن ثبت بالاستقراء أن إماما من الأئمة يطلقها على القبول فبها ونعمت. إذا ثبت بالاستقراء أن البخاري مثلا يقول فلان حسن الحديث يريد بها أنه يحتج به، ما شاء الله. إذا ثبت أن أبا حاتم يطلق هذه العبارة ويريد به أنه يحتج به، يعني أنه في مرتبة الصدق، ما شاء الله. لكن أن تطلق هكذا عبارات ثم نحملها مباشرة فهذا ليس بالأمر الجيد. قال الترمذي قال محمد يعني البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم إنه روى عن رجل عنه. هنا في هذا المثال نستطيع أن نقول حسن الحديث بمعنى حسن الحديث، لأنه قال قوى أمره ثم قال إنما تكلم فيه فلان، يعني كأنه يهون من ذلك التليين ومن ذلك التضعيف، ثم زاد في تضعيف ذلك الجرح أنه تكلم فيه ثم يعني تركه ثم روى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن نمير في ابن إسحاق: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. هنا هذه العبارة نحملها على المعنى الاصطلاحي المعروف، حسن الحديث صدوق، مع الاقتران، يعني اقترنت بقوله صدوق. عبارة أخرى قال أبو العباس الأصم: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا من عباس الدوري. علق الذهبي على هذا أحسن حديثا، ما معنى أحسن حديثا؟ هل معناه أنه حديثه حسن؟ علق الذهبي بقوله: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان. معناته هذا الإتقان وش معناته؟ مش معناته صدوق. الإتقان فوق يعني في مرتبة الثقات، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أو أنه يتبع المتون المليحة. وش معنى المتون المليحة؟ الألفاظ الجيدة، الحديث التي فيها حكم، التي فيها معاني في الزهد والرقائق وغير ذلك. لكن هذا لا يفيد صحة ولا ضعفا ولا حسنا. أو أنه أراد علو الإسناد، وهذا أيضا لا يفيد شيئا. أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقضي للمحدث إذا لزمها أن يقال ما أحسن حديثه. هذا يدلنا على أن إطلاق هذه العبارة قد يرد في بعض الأحيان على خلاف الاصطلاح المشهور والمعروف، فينبغي التثبت فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا أطلقها المتأخرون فلا شك في حملها على تحسين الحديث بمعنى أنه مقبول. المرتبة الثالثة، وهي مرتبة من يضعف ولا يترك. أعلى العبارات قولهم شيخ، وقد جعلها ابن أبي حاتم كما رأينا من ألفاظ التعديل، إلا أنه جعلها في المنزلة الرابعة. لكن قال الذهبي: فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك. في ميزان الاعتدال التزم الذهبي أن يذكر المجروحين، كل من جرح بحق أو بغير حق، من جرح بغير حق يذكره ليدافع عنه، إلا من استثنى في المقدم. لكن من قيل فيه شيخ لم يذكره. لماذا؟ قال الذهبي: أنا لا أفهم من عبارة شيخ التجريح. ثم يقول: إذا ما كانش لا تفيد التجريح فهل هي تفيد التوثيق؟ قال الذهبي: ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. وقال المزي أيضا: المراد بقولهم شيخ أنه لا يترك ولا يحتج بحديثه استقلالا، وهذا موافق لقول الذهبي. ولعل هذا ما دفع بعض يعني، وهذا الكلام يقوي ما ذهب إليه بعض المعاصرين في شرح كلام ابن أبي حاتم الذي ذكرناه في المنزلة الرابعة من منازل التعديل، حين قال يكتب حديثه للاعتبار، الثانية والثالثة قال ينظر فيه، قلنا النظر فيه هنا النظر في البحث عن الشذوذ والعلل وغير ذلك. لكن لما وصل المرتبة الرابعة، المنزل الرابع من منازل التعديل، غير العبارة وقال للاعتبار. فهنا ذهب بعض المختصين في علم الجرح والتعديل إلى أنه لا يحتج به لأنه استعمل عبارة شيخ. قالوا في الشواهد والمتابعات، نحن أوردنا على هذا أنه اعتبر في مراتب التعديل، لكن يقوي ما ذهب إليه ما ذهب إليه المزي وما ذكره أيضا الذهبي من أنها عبارة تعديل ولكن لا تقتضي التوثيق، فكأنه مستور يعني ثبتت عنده العدالة الظاهرة وبقيت العدالة الباطنة أو العدالة المتعلقة بحفظ الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن القطان الفاسي في عبارة شيخ، يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم، وإنما هو رجل اتفقت له رواية الحديث أو أحاديث أخذت عنه. ومن عبارات العجل في الثقات في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث، يعني كثير من الرواة ذكرهم العجلي في كتابه التاريخ أو في كتابه الثقات، يقول فلان في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث. هذه العبارة تدل على ما ذكره ابن القطان، أن من لم يكن مكثرا، ما معنى قوله أنه ليس بطالب علم؟ يعني ليس عنده حديث كثير، يقولون عنه شيخ. متى يقولون عنه شيخ؟ إذا لم يأتي بما ينكر عليه، إذا أتى بما ينكر عليه فلا شك أنه يسقط. من العبارات التي تؤكد هذا قول أبي حاتم في عبيد الله بن علي بن رافع، لا بأس بحديثه ليس بمنكر، فقال ابنه يحتج بحديثه؟ فقال لا، هو يحدث بشيء يسير هو شيخ. يعني هذا العبارة في الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل، أعطينا خلاصة لهذا المعنى، لا بأس بحديثه. وش معنى لا بأس بحديثه؟ يحسن، يقبل، ينظر فقط في الشذوذ والغلو، ليس بمنكر الحديث، يعني ليس بضعيف. قال له يحتج به؟ قال لا. إذن هو ليس بحجة، لكن لا يحتج به لماذا؟ إما لأن ابن أبا حاتم من المتشددين، أو أنه لا يحتج به مباشرة حتى ينظر في حديثه ويتثبت في قضية الشذوذ، أو لا يحتج به كما يحتج به بسفيان وبمالك وبشعبة من الحجاج. قال هو يحدث بشيء يسير وهو شيخ، ويحتمل أنه ضعيف لا يحتج به، أي أنه ما ضعيف الحديث، يعني ليس من ألفاظ التعديل بل هي من ألفاظ التجريح، لا يحتج به ولكنه ببأس بحديثه، ليس بحديثه بأس. ما معنى هذا؟ حديثه لا بأس به وفي نفس الوقت لا يحتج به، بمعنى أنه لا يسقط، وبمعنى أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه العبارة محتملة، والأظهر تصنيفها في مراتب الضعف القريب جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. مثل هؤلاء الرواة إذا استقرأ حديثهم وإذا لم يوجد فيه حديث المنكر، الذهبي يقول بأنهم يحتج بحديثهم والله سبحانه وتعالى، وإذا وثقهم مثل يعني وثقهم إمام معتبر فحديثهم حسن إن شاء الله تعالى. لذلك كانت أعلى مراتب أو أقرب مراتب التجريح إلى العدالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قولهم ليس بالقوي وليس بقوي، هذه أيضا من ألفاظ التليين الخفيف، وهي قريبة جدا من يعني من العدالة. وبعض أهل العلم كالشيخ المعلم رحمه الله تعالى يفرق بين هاتين العبارتين، ليس بقوي وليس بالقوي، من جهة دلالتها اللغوية. فهو يقول ليس بقوي نفي لمطلق القوة، فهي تفيد التضعيف، بخلاف عبارة ليس بالقوي، فهي لا تنفي مطلق القوة. ليس بالقوي يعني ليس هو في القوة مثل الثقات الذين يصح حديثه، هذا رأيه وقد وافقه عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلماء لهم علماء آخرون لهم رأي آخر، وهو أن الأصل في هذه العبارات التضعيف والتجريح، ويدل على هذا يعني على هذا المذهب أن الذهبي وابن حجر في نقلهم لهذه العبارات لا يدققون، فقد يقول النسائي وقد يقول الدارقطني ليس بالقوي فينقلونها ليس بقوي، فلو كانوا يرون أن لهذا التفريق في العبارة أثرا لما تصرفوا في العبارة، تصرفهم ترد بهذه العبارة ينقلونها هكذا، وترد بالعبارة الأخرى فينقلونها على الوجه الآخر، فهذا يدل على أنهم لا يفرقون، لكن قد يدخلها الاستثناء عند بعض الأئمة، خاصة الأئمة الذين عرفوا بالتعنت وبالتشدد، يعني هذه العبارة ليس بقوي ليس بالقوي، ما المقصود بها؟ المقصود بها التجريح، لكن قد ينظر إلى بعض الأئمة الذين عرفوا بالتشدد فنقول أنها عندهم لا تقتضي التجريح، إذا قالها في إنسان فهو لا بأس به، لا بأس به. أبو حاتم مثلا إذا قال صدوق هو متشدد، إذا قال صدوق فالصدوق هذا وش منزلته؟ ثقة. أبو حاتم متشدد، إذا قال في الراوي ليس بالقوي مرتبته معناته لا بأس به، معناته هو مدي تشدده دائما الراوي، يعني يعطيه عبارة تنزله عن مرتبته. من عبارات الذهبي في هذا الباب في كتابه الموقظة يقول وقد قيل في جماعات ليس بقوي واحتج به، يعني هنا استثناء، قال وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. ما معنى هذا؟ ليس بالقوي ليس بالجرح الشديد، هذا متفق عليه، لا يقتضي ترك الحديث، لا يقتضي ترك الحديث. ثم قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، لم يبلغ درجة القوي الثبت، ما معنى؟ نعم، لم يبلغ درجة من يصح حديثه، لماذا؟ لأن أبو حاتم معروف بالتشدد. قال والبخاري يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، البخاري معروف في بتحرزه في العبارة وبخفة جرحه، كما سيأتي معنا عبارات ظاهرها التوثيق وهي تهلك الراوي، كعبارة أو العبارة التي سيأتي ذكرها هي عبارة سكتوا عنه، فإذا قال ليس بالقوي فهي عبارة تجريح. من العبارات قولهم تعرف وتنكر تفيد التضعيف، والمعنى أنه يأتي بالأحاديث المعروفة كما يأتي بالأحاديث المنكرة، فروايته تحتاج إلى متابعة. من العبارات أيضا قولهم منكر الحديث، ولا شك أن هذه العبارة من ألفاظ أو من عبارات التجريح، لكن هل هي تفيد التجريح الشديد أم التجريح الذي لا يترك به الراوي؟ الظاهر والله أعلم أن الغالب هو استعمالها في التجريح الذي لا يكون سببا لترك الراوي، وهذا ما صرح به العراقي والسخاوي ونسبه اللكنوي إلى الذهبي، بمعنى منكر الحديث ضعيف لكنه يقبل للتقوية. وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه من قيل فيه ذلك يستحق الترك، قلت ولكن الأول هو الأقرب، ولذلك صنفناها في هذا الموضع. إذا قالها البخاري في راو فهو يستحق الترك، نعم، لأن البخاري كما قلنا لين العبارة في التجريح. قال البخاري: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. هذه العبارة أطلقها البخاري في الكذابين المعروفين بالكذب، راو كذبه يعني 10 من النقاد، تصل إلى البخاري لا يقول لك كذاب، يقول لك منكر الحديث. ثم هو قد روي عنه تفسير عبارته، قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، حرام أن تروي عنه. من هو الذي حرام أن تروي عنه؟ الكذاب. وتدل على الترك أيضا إذا قيلت في من كان مقلا، إذا قيلت في من كان مقلا. قال العراقي: كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا لكن ليس بشيخ، لو كان حديثه لبأس به لقالوا، يعني لا نكارة فيه لقالوا شيخ، لكن أن يروي حديثا واحدا منكرا فهذا يستحق أن يترك. وهذا ربما نجده في كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، يقول في بعض الرواة المجهولين المقلين للحديث منكر الحديث. إذن الأصل في قولهم منكر أنها للضعف الذي ليس بشديد، يستثنى قول البخاري وإذا قيلت هذه العبارة في من كان مقلا. قولهم ضعيف أو ضعيف الحديث، الأصل فيها الدلالة على الضعف دون أن يصل إلى حد الترك. إلا في اصطلاح يحيى بن معين، روى ابن أبي خيثمة عنه أن من قال فيه ضعيف لا يكتب حديثه. وقد استقرأ وتتبع عبارات يحيى بن معين أو الرواة الذي قال فيهم ابن معين ضعيف أبو الحسن المأربي في كتابه شفاء العليل، فقال: فوجدته يطلق ذلك على المتروكين والكذابين غالبا. قال: وهناك مواضع خالف فيها ذلك، هذه المواضع تعد ولا يقاس عليها، هذه المواضع تعرف بالقرائن وبالسياق. ذكر منها معاوية بن صالح العنسي قال: ضعيف. فقال له: يكتب حديثه؟ قال: نعم، على ضعفه، وكان رجلا صالحا، فهذا يستثنى. إذن عبارة ضعيف تختلف عن عبارة ضعيف جدا ولا شك، إلا عند يحيى بن معين، إذا قال فلان ضعيف فاعلم أنه متروك. كذلك مما يستثنى كلام ابن حجر في التقريب، حيث جعلها في المرتبة الثامنة من مراتب الرواة، وقد حملها على الضعف الشديد المعلم رحمه الله تعالى والشيخ أحمد شاكر. وكثير من المعاصرين يغترون بهذه العبارة، ينظرون في التقريب إذا قال ضعيف يحملون على المعنى الاصطلاحي المشهور ضعيف بمعنى يقبل التقوية، ولا يرجعون إلى تهذيب التهذيب، بمعنى لا ينظرون في كلام الأئمة قبل الحافظ بن حجر، فيقولون فلان ضعيف إذن يقبل التقوية ويحسنون حديثا، في حين أن الحافظ بن حجر قالها في رواة لا يحتملون التقوية، رواة ربما كانوا متهمين مغفلين كثيري الخطأ شديدي الغفلة، ضعفوا جدا من طرف أئمة النقد المتقدمين. قال المعلمي: وهي المرتبة الثامنة عنده، عند ابن حجر، مع أن الخامسة عنده مرتبة صدوق سيء الحفظ، يعني الخامسة صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ هو الذي هو ضعيف ويقبل التقوية. الآن نهبطه، احنا وش نهبطه؟ من 5 إلى 6، ومن 6 إلى 7، ومن 7 إلى 8، ونبقى دائما في مرتبة من يتقوى حديثه. قال: فيظهر من هذا ومن صنيعه في مواضع أن من يقول فيه ضعيف أنه لم يثبت كونه لا يتعمد الكذب، وش معناته لم يثبت كونه لا يتعمد الكذب؟ لم تثبت براءته من الكذب، لم تثبت براءته من الكذب. من العبارات قول أحمد بن حنبل كذا وكذا، كذا وكذا باللسان ولا باليد؟ نص نص يعني. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق فقال كذا وكذا. قال الذهبي هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده، ظهر أنها ترجمة من ترجمة لجرح فعلي، وقد تكون عبارة، يعني قد يكون إمام أحمد هو الذي قال كذا وكذا، وقد يكون إمام أحمد أشار بيده وعبد الله بن أحمد فسرها. تكيش تفسرها؟ كيف تفسرها؟ كين ذلك؟ هكذا وهكذا، هك تقول هكذا وهكذا بالدرجة، نقوله هكذا وهكذا، كذا وكذا. قال الذهبي وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين، فيه ضعف، بمعنى يضعف ولا يترك. من العبارات التي يحتاج إلى تفسيرها أيضا قول ابن حجر صدوق يهم أو صدوق يخطئ، وقد يستعملها بعض المتقدمين، قد يستعملها ابن سعد، قد يستعملها الساجي، فكيف نفهمها؟ هذه العبارة صدوق يهم أو صدوق يخطئ تقتضي تضعيف الراوي لا تعديله، رغم أنه استعمل عبارة صدوق، إلا أنه لما قال يهم ويخطئ فالصفة الغالبة عليه أنه يهم ويخطئ، أما صدوق فتحمل على ماذا؟ تحمل على دينه، يعني أنه لا يكذب. من قال فيه ابن حجر صدوق له أوهام أو له أخطاء، هل هي مثل صدوق يهم؟ يعني في المعنى، يعني في المعنى اللغوي، في المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة، لا شك أنهما مختلفتان. صدوق يهم معنى شأنه أنه يهم، وله أوهام بمعنى أوهام مادودة، يخطئ ولا له أخطاء، فرق بين يخطئ وله أخطاء، لذلك فهي أحسن حالا من الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن في اصطلاح ابن حجر، في اصطلاح ابن حجر صدوق يهم وصدوق يخطئ وصدوق له أوهام كلها تقتضي أنه ضعيف. لماذا؟ لأنهم جعلهم جميعا مع مرتبة صدوق سيء الحفظ، يعني صدوق سيء الحفظ تساوي صدوق يهم تساوي صدوق يخطئ، والله سبحانه هذه المرتبة الخامسة، يعني مرتبة مشكلة، جعل فيها أيضا حتى صدوق قدري وصدوق شيعي، مع أن البدعة لا أثر لها في الحكم على الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. المرتبة الرابعة ألفاظ الترك، قولهم ليس بشيء تدل على التضعيف الشديد. ليس بشيء عبارة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في جرح الكهان، يعني أول من استعمل هذه العبارة هو النبي صلى الله عليه وسلم. روى المزني عن الشافعي أنه سمعه يوما يقول فلان كذاب، فقال له يا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب ولكن قل حديثه ليس بشيء. الشافعي يقول للمزني لا تقل كذاب، يعني هذب العبارة تاعك، كذاب عبارة قاسية شوي، حسن العبارة وقل فلانا حديثه ليس بشيء. إذا وجدنا عبارة فلان ليس بشيء، ليس بشيء كما نقول احنا والو ولا شيء، يعني وجوده كعدمه، يروي ولا ما يرويش. لكن هناك استثناء في هذه العبارة، ربما أطلقها ابن معين على من كان مقلا من الحديث، أفاده ابن قطان الفاسي ووافقه ابن حجر وغيره. يعني ابن معين قد يطلق العبارة على بعض الثقات إذا كانت أحاديثهم قليلة. وش يقول فلان ليس بشيء؟ وش معناته؟ كيف يقول؟ وبماذا حدث؟ يعني حدث بأحاديث قليلة. هنا لا تقتضي التضعيف الشديد، لا تقتضي التضعيف الشديد. إذا كان ثقة فهو ثقة، وإذا كان غير موثق فهو شيخ من الشيوخ، وإذا كان مجرحا فهو مجرح، إذا علمنا أنه أن السبب هو قلة حديثه والله سبحانه وتعالى. قولهم متروك الحديث، عبارة صريحة في أداء المعنى، مرتبة من يضعف ويترك. قال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني الذي يتفرد عن الثقات المكثرين الحفاظ بما لا يعرفه خواص تلاميذهم الملازمين له، هذا يترك حديثه. يعني يأتي واحد إلى مالك ومالك عنده تلاميذ معروفين يروون عنه، فينفرد عن مالك ثم ينفرد ثم ينفرد، هذا نقول عنهما يعني ما صبت واحد تنفرد عنه رحت الإمام مالك، وتأتينا بأحاديث ليست عند ابن القاسم وليست عند ابن وهب وليست عند القعنبي وليست عند أشهر تلاميذ إمام مالك، فهذا دليل على أنك لا تستحق أن يروى عنك. قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا كثر الغلط طرح حديثه. يعني في المرة الأولى التفرد فقط يطرح حديثه إذا روى عن المعروفين ما يعرفه، الآن إذا كثر غلطه بالمخالفة وبالتفرد، الثقات يوقفون هو يرفع، الثقات يرسلون وهو يسند وهكذا. قال وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، إذا اتهم بالكذب ورأينا كيف تكون التهمة، إما في حديثه وإما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بغلبة الظن أنه يكذب. قال وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، يعني الذي يخطئ ويصر مع كثرة ذلك، يعني تكثر أخطاؤه ويبين له فلا يرجع. وقلنا أن يخطئ ويصر أنها ليست من الجرح المقبول دائما، لأن الإنسان قد يصر على خطائه لأنه في كتبه، لكن إذا كان خطأ قليلا، أما إذا كان خطأ كثيرا ويبين له ويصر عليه فهذا لا شك أنه يكون سببا لجرحه، وعند شعبة سببا لطرح حديثه. قال أما غير ذلك فروي عنه. وبعض المحدثين يرى أنه لا يترك الراوي حتى يجتمع على تركه، كأحمد بن صالح المصري، وخص الحافظ بن حجر المتروك بالمتهم بالكذب، وهذا اصطلاح له. أسباب الترك للراوي أكثر كما في حديث شعبة، وقد يكون من أسباب الترك أيضا الفسق وليس فقط مجرد التهمة بالكذب والله سبحانه وتعالى. من العبارات قول البخاري سكتوا عنه. قال الذهبي في تفسيرها أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل. سكتوا عنه قد يفهم منها الإنسان لأول وهلة، وش يفهمنا سكتوا عنه؟ بمعنى لم يتكلموا فيه. قال وعلمنا مقصده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه، سكتوا عنه بمعنى أمسكوا عن حديثه وتركوه. من عبارات الجرح الشديد قول البخاري فيه نظر، فيه نظر، وقد يقول أيضا في حديثه نظر. قال الذهبي: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. يعني وهذا من تورع الإمام البخاري في عبارات الجرح والتعديل، فقد انفرد بهذه العبارة، عبارة سكت عنه، وانفرد بعبارة فيه نظر أو أكثر منها وعرف بها، وهو يطلقها في من هو متهم وليس بثقة، قد يطلقها في من كان مقلا، لكن ذلك نادر. وقد بين الذهبي في الميزان أن غالب من قال فيهم فيه نظر هم كذلك، وإلا ففيهم من خرج عن القاعدة، يعني يوجد رواة خرجوا عن هذه القاعدة. قد يعلم ذلك بمقارنة كلام البخاري بكلام غيره، وقد يكون بالسياق. قال البخاري في أبي نعيم النخعي: فيه نظر وفي الأصل صدوق. الآن فيه نظر، هذه وش نحمله على الجرح الشديد؟ ليس بثقة؟ لا، قال في الأصل صدوق. قال المعلم في التنكير: وكلمة فيه نظر معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري، لكن تعقيبه هنا بقوله وهو في الأصل صدوق يخفف وطأتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا قال البخاري في حديثه نظر، كان فيه نظر وكان في حديثه نظر، هنا الأمر يختلف عند المعلم رحمه الله تعالى. والعلامة المعلمي يعني من نقاد هذا العصر ومن أئمة هذا الفن، يعني ينفرد باستقراءات لم يصل إليها أحد من أهل زمانه رحمه الله تعالى، وأفاد في هذا العلم وأضاف إليه إضافات كثيرة، خاصة في كتابه التنكيل. قال المعلم: قوله فيه نظر تقتضي الطعن في صدقه، وقوله في حديثه نظر تشعر بأنه صالح في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ. فهو يرى أن عبارة في حديثه نظر يعني ليست كفيه نظر، فيه نظر هو، وفي حديثه نظر حديثه، يعني كتفريق الحافظ حجر بين صالح وصالح الحديث، صالح هو وصالح الحديث، يعني هو وحديثه، والله سبحانه وتعالى أعلم. من العبارات قولهم كذاب، والظاهر أنه الظاهر من هذه العبارة إذا أطلقت لا نحتاج إلى تفسيرها، ما معنى كذاب؟ كذاب، إما يكذب يختلق المتون والأسانيد، إما يدعي السمع، وقد يراد بها الكذب في حديث الناس كما رأينا في بعض الأمثلة، لا الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يكذب في حديث الناس يترك حديثه، والذي يكذب في ادعاء السماع أو يختلق الأسانيد يترك حديثه، والذي يضع المتون كذلك يترك حديثه. لكن في بعض الأحوال ينبغي أن تحمل على الخطأ. في لغة أهل الحجاز يقولون كذب فلان، ويقصدون أنه أخطأ، كذب فلان لا تحمل دائما على التعمد، مجرد مخالفة الأمر الواقع يسمونه كذبا. وقد وجد هذا في بعض التراجم، من ذلك تأويل الذهبي لكلام الشعبي في الحارث الأعور، الحارث الأعور من أصحاب علي، متشيع، قال فيه الشعبي كذاب. قال الذهبي: أما قول الشعبي الحارث كذاب فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ للتعمد. وإلا لماذا يروي عنه؟ قال وإلا لماذا يروي عنه؟ يعني قال فيه كذاب ثم روى عنه، يعني لو كان كذابا لما روى عنه. إذن ما معنى قوله كذاب؟ قوله كذاب بمعنى يخطئ، وهذا موجود، وهذا موجود في الرواية. لكن في الحارث الأعور الظاهر ما ذهب إليه ابن كثير، حيث قال وقد تكلموا فيه بل كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، يعني كذب فيما يقوله وفيما يعتقده، يعني تأويل ابن كثير لتكذيب من كذب الحارث الأعور ما هو؟ هو الكذب في الرأي لا الكذب في الحديث، والله سبحانه وتعالى لذلك قال أما أنه يتعمد الكذب فلا. ونقل عن الثوري أنه كذب عبادي بن كثير الثقفي، فقال المعلم فإن صح فإنما أراد به الوهم والغلط، فقد أثنى على الثقفي جماعة منهم ابن مبارك وأحمد وأبو زرع، ووصفوه مع ذلك بأنه ليس بشيء في الحديث. إذن عبارة كذاب الأصل فيها تحمل على ظاهرها، لكن قد يدخل احتمال في بعض الأحيان ويراد بها الخطأ، وقد يراد بها الكذب في الرأي. آخر عبارة نذكرها قولهم حدث بغير حديثه، يعنون به أنه يدعي السماع لما ليس من حديثه، أو أنه مغفل يقبل التلقين. حدث بغير حديثه، وش معنى حدث بأحاديث الناس؟ كيف حدث بأحاديث الناس؟ إما أنه سرق هذه الأحاديث، سرقها، يجي الواحد يقول له سلف لكتابك باش نتأكد من بعض الأحاديث ونشوف عن نستفيد، يسلف له الكتاب بتاعه، بعدين يسلف وش يسلف؟ حدثنا فلان، يقول هو ثاني حدثنا فلان. هل حدثه فلان؟ هل حدثه؟ هو حدث زميله صاحب الكتاب، من الذي يقول حدثنا؟ ها؟ صاحب الكتاب. كما احنا في زمننا هذا يجي واحد يقدر يحكم صحيح البخاري وش يقول؟ حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، هذا وش يريد؟ أو يكذب هذا. تقول له اقرأ في صحيح البخاري وش يقول؟ يحكم هكذا الكتاب ويقول حدثنا عبد الله بن يوسف. ما شاء الله أنت قارن البخاري. لا خطأ في يعني الإنسان عندما يقرأ الأحاديث وش يقول؟ يقول قال البخاري حدثنا فلان. فهمت الصورة؟ يعني واحد يجيب الآن كتاب يقول البخاري، يقول له سلف لي الكتاب تاعك، ويبدأ يقول حدثنا، هل حدث هو؟ هذه تسمى سرقة، سرقة الحديث، ادعاء السماع، حدث بغير حديثه، أو أنه مغفل يقبل التلقين، هذا سبق أن شرحناه. يعني الناس يأتونه بأحاديث ويقولوا حدثنا بها، قد سمعناها منك قبل، أو سمعها بعض الناس منك قبل أسبوع أو قبل سنة، نريد أن نسمعها منك مرة أخرى، فيحدثهم، فهذا مغفل يحدث بحديث غيره. من العبارات المشابهة حدث بما ليس في أصوله أو كتبه، يعني حدث بأحاديث ما هيش موجودة في كراريسه. فقد يكون هذا دليلا من أدلة كذب هذا الراوي، يعني من طرق امتحان الرواة المطالبة بالأصول. يعني إنسان يحدث بأحاديث يسمعه أئمة الجرح والتعديل، يستغربون تلك الأحاديث، فإذا أرادوا أن يتثبتوا من صدقه وكذبه يقول له أخرج لنا أصولك، أين الكتب التي يعني دونتها لما كنت تسمع من عند شيوخك؟ فإذا وجدوا الحديث غير موجود يتهمونه. وأحيانا لا يكون كذلك، في بعض الأحيان إذا حدث الإنسان من غير أصوله ومن غير كتبه فهذا قد لا يكون سببا للتضعيف. فقولهم حدث بغير حديثه يختلف عن قولهم حدث بما ليس في أصوله. قال المعلم في الدفاع عن أحد الرواة إنما قال الدارقطني بما لم يكن في أصوله، ولم يقل بما لم يكن من حديثه أو نحو ذلك، فدل هذا على احتمال أن يكون ما حدث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو روايته وإن لم يكن في أصوله، وذلك كأن يكون سمع شيئا فحفظه ولم يثبته في أصله، ثم رآه في كتاب غيره كما حفظه فحدث به. لكن طريقة معتمدة عند العلماء في إعلال الأحاديث وفي تكذيب الرواة النظر في الأصول، النظر في الأصول في التكذيب لمن كان متهما، وفي توهيم الراوي إذا كان ثقة. بعض الأحيان يكون إنسان ثقة فيستنكرون حديثه، فلان ثقة استنكروا حديثه، فيبحثون عن الكتب التي رويت عنه، فإذا لم يجدوا ذلك الحديث في الكتاب، في كتابه أو في كتاب شيخه الذي روى عنه، قالوا هذا الحديث لأهميته ولكونه أصلا في بابه لو كان من روايته لأدخله في كتابه. يعني كشواهد مثلا يروي حديث عن طبري في التفسير، حديث مهم في التفسير، يقول حدثنا فلان عن طبري، ويأتي محدث ويستنكر، يقول كيف هذا حديث صحيح، كيف لم يكن مشهورا، لماذا لم يعتني به العلماء، كيف يضعف هذا الحديث، وين يروح تفسير الطبري، يقول هذا الحديث لو كان رواه الطبري لكان دخله الكتاب تاعه، ما دام ما دخلش الكتاب تاعه إذا هذا التلميذ ولا اللي تحته غلطه، باين باللي غلط. وهكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا، ننظر في بعض الأسئلة. هل تنصحنا بكتاب الرفع والتكميل أم يغنينا عنه شفاء العليل المأربي؟ كل في بابه، شفاء العليل المأربي في شرح الألفاظ، وكتاب الرفع والتكميل يعني يصلح كتابا للمبتدئين في ضوابط الجرح والتعديل. إذا قال الحافظ بن حجر مقبول، فحكم الحافظ بن حجر أنه غير مقبول حتى يتابع. النظر في ترجمة الراوي هذا بحسب حال الإنسان، يعني قد يكون الإنسان يريد التوسع فيرجع إلى التراجم الموسعة، قد لا يريد التوسع فيكتفي بما قال الحافظ بن حجر. هذا نتركه للحصة المقبلة، بقية الأسئلة نتركها للحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.